في السلسله تاع انترفيست برشو اللي هو بتاعي ترشيشو زارب ستودنتي تاع الانيفرسيتي اتناملو سيرفي من التياترين التياترو اللوم 25 تاع سبتمبر 1972 يمس اللي نتكلموا مع السور جوزيه كاسار بولوتشينو او في الدار تاعو لاريس الطبيب سميت بلسان وهنا نشتاقوا نبداو سور كاسار بولوتشينو باللي تعطينا تفكرت تاع شكون ايدك كيف تفتكر انت بعد نكملوا لفريت اخرى. ياك باش نعطيكم التعريف اللي قاعدين تطلبوني واحد فورسيريت يتشارى اللي التياترو باش نسيهولو واك اللي صار يتكلموا فوق في ذا الانترفيستا تاع زمان ايلو متى نايدو ويلو اللوم العليش يك سنسمي فوق تطفوليتي اللي تمرورا الفرسي 40 يو نكلا 45 سنة ايلو ما كينش داك التياترو تا ليفل لتراريو يو ارتستيكو اللي اللوم بشورتي تايبا سرنا نسوشياو مالسيم تا تياترو مالتي كين تياترو شورت اخرى كين اكتر تا اتسيوني فوق البالك بسكوب لاكتر تا ديفرتيمنت u jekk mhux ta' divertiment jew ta' farsa aktarx ta' tagħlim morali jew moraleġġjanti biex jedukaw għat-triq it-tajba lil dik is-sezzjoni tal-pubbliku li kienet mur taraħ u fuq da forsi jkollna okkażjoni li ngħidu xi ħaġa iktar il-qudiem f'din l-intervista tagħna tal-lum. Meta kont żgħir l-esperienza li kelli ta' teatru bil-Malti, dejjem bil-Malti, kienet aktar ta' xi reċta li kienet issir meta kont għadni żgħir ħafna f'ċertu oratorju konna ngħidulu ta' Dun Juan ħaltarxin fejn illum hemm il-patrijiet Agostinjani bl-iskola tagħhom u ta' kull nhar ta' ħadd kien ikun hemm wirja ta' wirja ċinematografika imma xi kultant flok din il-wirja kien ikun hemm ukoll xi ħaġa drammatika kienet tkun kifet qabel jew xi ħaġa komika jew inkella xi ħaġa li biex ngħid jekk kienet dik il-nies l-udjenza li kienet mur hemmhekk li huma kienu aktarx nies twajba li jmurru hemmhekk bil-familja bit-tfal biex jinġabru f'dan ġodda l-oratorju kienet tipprova tollilhom is-sentimenti tagħhom u ttihom bħala ideal. Bħala ideal ħajjiet ta' nies twajba jew ta' nies qaddisir jew inkella xi storja tal-Bibbja dak li hu serju jew inkella biex tallegrom xi ftit xi farsa jew inkella xi biċċa kummedja. Barra minn dan imbagħad iktar il-quddiem wieħed beda joħroġ barra minn il-qoxra ta' din il-kwalità ta' teatru biex jsejħulu hekk li semmejna u konna wkoll ta' tfal imorru biex naraw xi ħaġa drammatika wkoll f'teatru iktar għall-pubbliku milli għal dina s-sezzjoni li kienet riservata tal-oratorju. Ħriġna biex ngħidlek il-barra u morna lej il-pjazza tar-Raħa Ġdid fejn kien hemm teatru li titħallas għalih u konna nidħlu biex naraw ir-reċiti li kienu jsiru għall-pubbliku. Kienu iktar għall-poplu in ġenerali kif hekk u s-suġġetti kienu jkunu iktar divertenti u iktar adulti, iktar maturi. Il-kummedji aktarx kienu barra dak li huwa li daħqek, kienu kien hemm improvvizazzjoni minn ċerti atturi komiċi ta' dak iż-żmien li anke kienu jżidu skont iċ-ċirkostanza referenzi għal xi ħaġa li ġrat, referenzi għal xi okkażjonijiet jew nies li forsi kienu jafu li se jaħdu pjaċir bihom l-udjenza u allura kienu jimpressjonaw iktar u jinoġbu dak il-ħin. L-istess ukoll imma flimkien ma' din il-kwalità f'teatrin ieħor li l-istess kont ħallas biex tidħol tara kien ikun hemm kumpaniji li jagħtu reċti ta' kull nhar ta' ħadd suġġetti bħal ma' hija Genoveffa storja li tislet id-dmuħ jew inkella anka s-simpatija ta' ħafna min-nies tagħna u anka ta' kull ta' imkejjen oħra u jew inkella l-istorja li fiha anfisha hija drammatika ta' Giuseppe Mibjuh Minħutu u kif ukoll l-istorja li ilha tiġbed il-qlub ta' ħafna aw Malta anke meta kienet issir għadha bit-Taljan qabel ma ġiet tradotta bil-Malti, istorja taż-żewġ surġenti. U ħafna stejjer oħra xi kultant fuq bażi ta' storja tagħna ta' Malta, xi kultant kif sirt naf wara, ir-riċerki li għamilt li kienu jkunu bbażati fuq xi rumanz ta' Muscat Azzopardi, palmu ma' Toni Bajjada jew inkella Matteo Gallus. Fuq da kien it-tip ta' teatru li kont xi ftit jew ieħor mitħla tiegħu meta kont għadni żgħir. Issa l-qudiem ngħidilkom ukoll aspetti ieħor ta' dawna. Xi kemm kontu tħallsu biex titħlu? U fil-data Dun Juan li għattilkom il-tħul kien ikun sult. Mbagħad f'daw l-oħrajn tal-gwar kont ħallas iktar għal naf tliet soldi waqqa sixpence. Għas-serja ta' ġenerali ngħidu aħna lejla hekk x'kienet tinkludi? Kienet tinkludi il- fejn fien kien ikun hemm daqsxejn ta' varjetà wkoll, daqqa kont ikun hemm xi ħadd ikanta xi ftit. Imma l-iktar konna nidħlu għal dan għad-dramm, insomma li kien ikun avżat fuq il-kartelluni barra u bl-isem ta' min se jkun biex jattrexxi n-nies biex kienu xi ħaġa komika sa jaħdem it-tali, jekk kienu xi ħaġa dak jaħdmu jew inkella l-isem tal-kumpanija li kienet tkun xi ftit magħrufa li jgħid se jaħdem it-tali kumpanija se tiġi taħdem jew tagħti dan id-dramm il-lejla. Dram f'ħames atti, dram f'tliet atti. Semmejtilna ħattart. Smajna storja żgħira li kien hemm wieħed kif kien jara l-kaplan kien iqta' ħareslu minn barra. Ħattar jew ħalbalzar. Insomma kien hemm wieħed u kien ħareslu. Ħar ġdid. Mela mhux għal hemmhekk, għax dak kien hemm wieħed. U kif kien jara l-kaplan kien iqta' ħareslu minn wara u jgħid ar-demonju, ar-demonju, għax kien jgħid xi ċerti ċajt baħx qisu dan l-attur. Forsi tiftakar xi ħaġa minn fuq dan. Fuq in-naħa tagħna qed ngħidilkom hekk ma jidhirlix illi niftakar xi ħaġa simili bħal. Mela ngħaddu għat-tieni mistoqsija. Kien hemm kumpanija serja dak iż-żmien u x'kien jinteressuhom l-aktar? Dina biex ngħidlek diġà għedna xi ħaġa fuq din, l-iktar li kien jinteressuhom kif għedna kienu jew xi ħaġa komika jew inkella xi ħaġa ta' xi ħaġa li tislet id-dmuħ u li fejna fjena tqanqal l-udjenza biex tissimpatizza mal-eroj jew kellha mal-karattru prinċipali ta' dika drama li tkun qiegħda tintwera. Il-kumpaniji serji skont x'nifhmu b'serji, kumpaniji organizzati naħseb għandu fjor. Kumpaniji organizzati kien hawn mhux il-ħafna imma xi ftit kien hawn. Forsi l-iktar waħda li kienet magħrufa u anke għadhom min jiftakarha sallu kienet il-kumpanija jgħidula l-Indipendenza illi kien imexxija għal biċċa kbira mill-ħajja tagħha damet xi kważi 50 sena di, l-iktar waħda kważi li qatt kellna li damet, illi kien imexxija Michelangelo Borg illi għamel il-kontribut tiegħu mhux biss l-iktar kontribut tiegħu forsi mhux fil-livell artistiku jew letterarju imma fuq kollox il-għaliz ġibet in-nies fi żmien meta ma tantx kien hawn xi ħajja in-nies biex imorru jisimgħu u jaraw teatru xi ħaġa bil-Malti, dan għal mexxielu mhux biss iħajjar nies ta' ċertu skola biex jieħdu parti imma wkoll jiġbed għar-rappreżentazzjonijiet li kien jagħmel ukoll il-nies illi kieku ma kienx għalhekk qatt ma kienu tiġihom frashom li jmorru jisimgħu xi ħaġa bil-Malti. Kien jippreżenta l-ħaġa b'forma famla li tiġbek, li tiġbdek, fis-sens illi kien ikun hemm ħafna kant, duetti, bbażati fuq kanzunetti u jew inkella xi arja minn xi opra, illi allura n-nies kienu jieħdu pjaċir ħafna fihom. Biċċiet minnhom kienu jkunu biex ngħidlek parodiji, pereżempju waħda mill-opri hija Lucia de Lammermoor. Jekk issib il-verżjoni bħala parodija ta' dina li kienet tagħmel l-Indipendenza, issib Lucia ta' Ħararawn. Eba ġifieri kien jagħmel b'mod, biss il-ħaġa li kienet taġbek hi li nies ta' ċertu skola li ħlif ma kienux jisimgħu bil-Malti u li qatt ma kienu jaraw jridu jmorru xi ħaġa bil-Malti kienu jmorru għax kienu jafu li se jaħdu pjaċir ولي يواش يمشي حتى فوق سيحو فارتي يواش عالش راجوني يواهر الكمبانيا كانت اتشتاتا من شرطو لفلتا سوشيتا وقالورا كلا داك السوشيس اللي كلا عال داو الخفنا سنين ومتى انبات ورا القوارة ورا التيني قوارة تا الدنيا بدينا بيش كناو داك الاومين تا دراما لتراريا كناتا وشفتيد من دولة توري بيش نايتك مكسرة تال-independenza u t-tradjati illi l-awlem bdejna narawom u koll jihdu parti mal-xie kumpaniji illi bdew jitru għal dawn il-konkursi u servew biex najtek mhux biex waslu t-torġa ta' qabel lill-atturi u l-kumpaniji l-ġodda manka biex forsi madwarhom għamlu l-qalb u rawmu kif kienu jafu huma m'rix qed ngħid illi tal-livell ogħli imma li rawmu l-atturi l-ġodda illi bdew deħlin għal fuq il-palb. شي كومبانيا ريفالي تال-independenza تحسب لي كناو؟ ما نحسبش اللي واحد يستيقيت اللي كنات ريفالي عشدينا كنات فلالقة تحا بيش نايتك كنات تجبت لحيار ماتريال لحيار الالمنتي كومبانيا يوحرا كناو كومبانيا ينكا اللي بروفاو يمتاوا pero فرسي مش الكاس اللي تايت اللي كنو ريفالي تحا في السنس اللي نفمو احنا تفتكار شي اسميت منهم؟ اسميت بارسة ما يجونيش اما واحدة كومبانيا اللي forse ma kienx fi żmien tagħha ma waħda li pruvat tagħmel ukoll anzi f'dak li huwa entertainment dak li huwa affarijiet ta' pjaċir biex ta' tippjaċir u lin-nies kienet kien hawn kumpanija jisimha l-Etwal de Malt li kienet basata fuq nies minn raħal ġdid li niftakarhom jien ukoll u anke matul il-gwerra tinl-aħħar gwerra baqgħet tagħti kienu jiġu hawnhekk bil-kirkara niftakarhom jien stess u kienu jagħtu rappreżentazzjonijiet tagħhom. U hawnhekk ukoll xi ftit minn dawn l-atturi li kienu bdew ukoll qabel il-gwerra meta l-indipendenza kienet għadha ma mitiex għal kollox, insibuhom illi ħadu parti minn dak iż-żmien ilgħu ma' kumpaniji ġodda aw anke fil-konkorsi. Jekk nistejjeż bħal wieħed minnhom li forsi għadu sallu u li tagħmlu tajjeb jekk tikkuntattjawh ukoll għax wieħed mill-lum beda sar wieħed mill-anzjani huwa Victor Tedesco li qgħod il-ħamrun minn għalija u li forsi jista' jagħtikom iktar ħiel fuq dawna l-kumpaniji ta' dari u kif ukoll il-bidla li ġarrab hu stess għax beda jieħu parti ukoll f'dawna mal-kumpaniji żgħar bit-tendenzi ġodda li bdew jidħlu u bil-bidla li saret fil-gosti ta' minn imur jara għaliex inbidel il-pubbliku li kien imur jara u nbidlu wkoll allura l-gosti u l-kriterji li l-pubbliku kien jistenna għaliex bej wieħed u ieħor nistgħu ngħidu li l-attur anke minn jikteb id-drama irid jissodisfa it-talba li jkollu jiġifieri skont il-kriterji li jkun irid. Ma għalli jista' jkun ma tafx għaliex kienu jsejħu l-indipendenza x'ġalhom forsi. Ma nafx, naf bis li l-għadi kienet l-indipendenza għalix sejħelek, pero propjament mux Michelangelo sejħelek, għax di, twaqfet f-1882, jak minn s-sejżbal, u bħala l-ewel direttur taħħa, kienu ġibu dak jisbin kien xieħ ħafna, kellu ma 80 il-Carmelo Camilleri, li kien tal-Fares, ta' dak jisbin, rekontejt għal xieħ 40, kien l-aqwa kummedjan, اللي عاش 40-50 سنة كان الأكثر واحد بوكولاري فوق الجبال تيتانا وكتبو كل ينا عندي شوليتي أو كوازي كلها كتبو كل داون الفارسي هذا فورما تابوشاز اللي مش نايتك كيف فسا على كوازي 70-80 سنة الستيل والكونتينو تخفنا من الكتبة كوميكا على دراما على البالك اللي كنا بالمالي جبريلو بارا ديريتو برا شي سنتين ميت ومبعد حدوها في ديوم بورشييد كان بورجي اخر من بعد ميكالانج بورج والاكثر اللي مشيت القديم ما تحت ميكالانج بورج. كم كان يسالين للتراتورا دفيش لي تعيد بالكريتيريا تاع اللوم نحسب اللي كانوا البوت وز باش يسيحوا هويش للتراري بالكريتيريا تداري على كم مش كلها السيب اللي شوهود kienu jipprovaw joqodu attenti għal dik li jgħażla ta' kelma ġifiri li joqdu attenti anka li jgħatu forma ta' forma biex ngħidlek ta' ċertu forma ċerta attenzjoni għalhekk il-kliem li jkunu qegħdin jingħad dak li jkun qed jingħad fuq il-palk mill-atturi. Biss ma jinstawx ngħidu li kien sforz letterarju. Iktar kien għena fien intis biex joġob u iħajjar l-nies imorru jaraw il-rappresentazzjonijiet li kien hemm. Saqsejtuni ftitilu fuq kumpaniji oħra. Marħaċ jgħidlkom li għalkemm l-indipendenza ma nistgħux ngħidu li kellha rivali, però qabel din il-kumpanija nista' ngħidilkom il-tiftix li għamilt jiena li daqs mitserilu kien hemm kumpaniji li kienu veru rivali fis-sens li waħda waħda tipprova twaqqa' l-oħra, waħda tisraq l-atturi tal-oħra u lajt. U hawnhekk ukoll nsibu rabta mal-isem ta' Carmelo Camilleri u ta' x'ismu dakha l-ewwel wieħed li kiteb dak li kiteb Katarina, Luigi Rosato, kienu għadhom it-tnejn ħajjin wieħed u linsibuhom it-tnejn assoċjati ma' żewġ kumpaniji rivali. Ta' li kienu jagħtu rappresentazzjonijiet drammatiċi nhar ta' ħadd il-Bel u f'teatri differenti. Wieħed kien l-Aurora, l-ieħor kien ma nafx ismu, mbagħad sa l-Armonija u kollha kienu jipparteġġjaw jew ma' wieħed jew ma' l-ieħor. L-iktar wieħed li sibna li kien organizzat f'din il-ħaġa kien l-istoriku Pietru Paul Castagna. Illi ħabta ta' mit-sena ilu jew forsi anka iktar kien ġabar madwaru fil-Kottonera il-kumpanija falodrammatika illi kienu għalija u stess kien kiteb xi drammi illi għalkemm fil-sustanza tagħhom kienu ntisi biex jinoġbu biex anka jdaħqu, però kellu fil-fond tal-kitba tiegħu kellu intenzjoni iktar serja li rid juri n-nuqqasijiet fil-karattri tal-bniedem. Waħda minnhom hija jisimha l-aħħar tas-sena u għandi stampata jien x'imkien u meta tinqara issib illi għalkemm fil-wiċċ kien hemm affarijiet li jinoġbu, kien hemm referenzi għal nuqqasijiet ta' nies li jiġu minn dan jew minn dak ir-raħal u Malta jew mill-Belt, kien hemm referenzi għal nies li forsi kienu jafuhom, però fis-sustanza tagħha kienet għal kien hemm qed jikxef nuqqasijiet fil-karattru tal-bniedem li għandhom xi ħsam mal-ejra, mal-reba, mal-ġelosi, mal-opportuniżmu u ħafna ħwejjeġ oħra f'dak. Ġifieri għax kien forsi bniedem ftit iktar kolt minn dak li normalment kien jitħajjar jikteb dak iż-żmien, kien diġa jaf li qed jagħmel xi ħaġa li jista' jinqeda biha bħala letteratura wkoll. Imma dawka anke hawnhekk konna għadna daqsxejn il-bogħod minn dak li nifhmulhom f'dak li huwa teatru letterarju. Isemmulna il-Katarina tal-Luigi Rosato jgħidu li kienet l-ewwel waħda letterarja u tajba għall-Park fl-istesskin. Taħseb illi minnha jew kien hemm xi oħrajn qabilha? Qabilha ma waslux għandna. Jekk kien xaw kitbiet oħra bil-Malti qabel dina Katarina ta' Rosato, jista' jagħti l-każ li kien għawel għaliex minn dak li nkiteb fuq l-istat ta' Malta fiż-żmien l-imblok tal-Franċiżi, nafu li meta ma baqax possibbli mħabba l-finanzi li jżommu atturi barranina u Malta, il-Franċiżi stess kienu jissussidjaw b'inqas flus naturalment kumpanija ta' atturi Maltin. U allura mhux ħaġeb illi dawn l-atturi Maltin barra li baqgħu jagħtu għall-gwarniġjon Franċiż sakemm dam l-inblok xi affarijiet jew mużikali jew inkella xi spettakoli oħra, forsi wkoll bħala politika biex iżommu lill-poplu kwiet maqful ġewwa l-Belt kontra l-volontà tiegħu kienu wkoll ġewwa l-Manwel jagħtu xi rappresentazzjoni. Fuq din minn għalija kiteb nota interessanti sunin Cremona bbażata fuq xi referenzi li sab u li jiena qajt magħhom ukoll fir-riċerki tiegħi minn nies li kitbu xi dijarji ta' dawk iż-żminijiet. Wieħed kien Franċiż u l-ieħor kien Ingliż ċertu Anderson. Interessanti ħafna. ناتو متى نيجو باش نتحط فوق الشنسورة كنا ديفرنت سبريسن بيو في الشنسورة الكتبة بالمالتي يون كلا الكتبة بالتاليان وش تبت الشنسورة كنا اسا اوكو كل ردون اوضو اتنتي الى ليش كيف نفتكرو انكا في زمين ريب خافنا لينا فيرو اللي كنا وزوج كريتيري الى ليش بيو هات بيوهر كانوا يحسبوا اللي مثلا انت تعمل شي حاجه بالمالتي تتقطع تنت اكثر وتكون ستريت اكثر على اللورا وقت اللي متى تعمل شي حاجه بالتاليان باللي سوبوست اللي بنساي مورياره بالتاليان واكثر مخه مفتوحه شي اكثر تسكولا اللورا تستدخل شرط هويه شي عدو اللي ما تخليهم شي كثر في المالتي سا احنا نعيدوا اللي كانت دياس بالياتا سا كانتش كانت برو يبقى الفات اللي بي واحد بيهور دي كان الكريتيريو اما دين الحاجة ردونا رواو كل من لاتيهور الى ليش كيف سميت لكم وصفينا فينا شفت خفنا من ربريزنتاسيوني دراماتيشي كينو يناتا ومش على الببليكو داس كيما مع الودينسا رستريتا بش نايتك تا ممبري تا كازيني ونس ونسا تاخهم يعني كان الاطفال تاخهم اللي جيفيري في يوم انفسهم داو فورسي ما كانوش يقعوا تحت التشنسورة نورمالي مو ما ستس كانوا يعملوا تشنسورة اللي لهم انفسهم خلي ما يعطوش لوكال ديزيكويت ورا برا من هيك خفنا من داو الربريزنتاسيونيت كانوا يصيروا كفات لكم في استيتوت سيم ريليجيوس يوم كلا ريليجيوس وكل بالمتا السورفوس ماريا غاليا يسوف لالف دسامية وسبا بتا فتح الدوم وستتسليما وكان ينكوراجي شي خفنا il-rappresentazzjonijiet drammatiċi. Anka s-sunin, krabona, ħaparti f'xi wieħed jew tnejn minnhom. Nies bħalli l-lum għadhom ħajjin bħall-avukat Paċ l-istess kien jieħu parti wkoll. Imma jiġifieri dawna kienu jagħmlu ċensura huma stess, mhux iċ-ċensur speċi pubbliku. Huma stess kienu jqogħdu attenti li biex jiġbdu iktar nies biex in-nies ma jgerxuhomx jqogħdu attenti. L-intenzjoni tagħhom li kienu li ħajru n-nies jiworru b'ikbar numru. Jiena niftakar li pereżempju f'din il-kwalità anke kien hemm ċensura mod ieħor. Billi kienu istituzzjonijiet bħal oratorji jew hekk fejn kienu nofshom reliġjużi biex ngħid hekk fis-sens tal-kelma, allura anke kienu jagħmlu ċensura mod ieħor fis-sens li nisa ma kienux jistgħu jieħdu parti. Allora kienu jaraw kif jagħmlu biex jibidlu l-petazza u jew x'kien, il-kopja, u allura l-parti ta' tifla jaqilbuha biex jieħu parti. Mhux kienu jagħmlu kif kienu jsir fi żmien Shakespeare illi tifel jagħmel il-parti ta' tifla billi jilbsuh ta' tifla, ma billi kienu jadattaw l-istorja, l-iskritt, b'mod li dak li jkun qed jingħad għall-tifla jibda jingħad għar-raġel. U allura taqta minnha u iżżid minn hemm iddaħħal incidenti uħor minna biex iġib aktar feroċi u tiġi adattazzjoni. Dan nafu fi żmien li kien jiġri jiena, ġifieri di indirettament kienet forma ta' ċensura oħra, nistgħu nsejħu hemm mhux iċ-ċensura formali, imma kienet forma ta' ċensura. Għaliex biex dik ma tidirx, mhux għax kienet ċensura x'di ħażina, x'di ma fiha xejn billi jkun hemm parti ta' tifla, ma billi fejn kienet se tintwera. L-idea kienet illi subin biss jieħdu parti. Allora ma setgħux jagħmlu inqas milli jaqtaw u jbidlu jadattaw biex tiġi storja li jista' wieħed jagħmelha b'irġiel biss, subien biss. Allura mira meta niġu pereżempju biex nagħmlu l-passjoni. Hemmhekk ikollhom ċerti diffikultajiet, pereżempju niftakru Nancy għalunna li l-isqof Mauro Caruana minn għalija kien ħareġ li għawdin qal li l-parti ta' Mara għandha tinħadem ma' Mara jew kellha ma jagħmlu xejn. Naħseb li kellu raġuni, speċjalment il-biċċa tal-passjoni. Biss il-drammi tal-passjoni li rajt jien, veru li kienu dejjem fi żmien l-isqof Caruana, jiena dejjem rajtom maħdumin il-parti tal-Madonna tal-Madalena bil-nisa. Mbagħad huwa veru wkoll li l-istorja fiha nfisha tanti serja li ebqa' żgur illi ħadd ma kien isib jibda oġġezzjoni. Anka meta رايتها مهدومة في رهولة مبادة ديام رايتها مهدومة بالنساء يهدو فرسي دفولتا كانت تيجي نايدوهنا بحالشي تياترين تساليزياني فين يقولون بالمكتوب اللي فوق البالك ما يتلاوش نساء عليك دائتنا لكن كانت تشنسورة اكتر من ديك اللي كي فورمالي او كان الوفيشيالي اللي وما الرجولة تاخهم كانت اللي ما يتلاوش فوق البالك حلفسو بينا اللورو ما يدتاو ma mhux għal din l-istorja tal-passjoni, qed ngħid jiena mhux għal l-istorja tal-passjoni. Sadattant però naħseb li xorta kien hawn ċertu tip ta' ċensura pubblika jiena. Le, iva kien hawn dejjem kien hawn. Imma dawn li qed ngħidlek jien jiġifieri mhux ma jqgħux taħt dik il-differenza ta' ċensura bejn għax din miktuba bil-Malti u l-oħra bit-Taljan. Dik kienet in ġenerali għal daw fejn kont trid tmur u tħallas u insomma kienet għal daw li huma teatri kummerċjali. Mentri daw li qegħdin insemmu aħna ma kienx mhux għal iskop kummerċjali biex jiddevertu l-membri. Indipendenza f'ħafna teatri, mhux fil-Manwel biss, imma anke f'postijiet oħra barra l-Manwel, imma l-Manwel kienet ukoll. Meta kienet tiġi biex titella' play, kulħadd kien jaħseb għarasu jew kien hemm ċerta organizzazzjoni. Jena f'daw li niftakar jien jew li naf jien kien ikun hemm ċerta organizzazzjoni. Naturalment ma kienx ħaġa disciplinata bħalma f'xi kumpaniji moderni qegħdin naraw illum, imma xi ftit pereżempju kunċerti kienu jsiru, xi ftit provi dejjem kienu jsiru u l-parti kienu jippruvaw jitħalmu għam mhux bl-ammen daqskemm li jkun jaf bej wieħed ieħor u hawnhekk kien wieħed min-noqqasijiet ta' dak għal dak illi kienu اللي كانوا يفدوس فوق السجارتور لا ليش كلش كين يتمشى باش نعيتك من السجارتور حفنا درابي كنت مور وسازمينا كنت عادك تسمع للسجارتور باش نعيتك اكتر من اللي تسمع سوا للاتور وحاجة اللي كانت تضايقك اما حفنا من داونا لاتوري يو عش كانوا شي يتكب كبرين بيهم انفوسهم يو كلش كانوا jissejħu biex jieħdu parti l-awl hemm ħafna u allura ma kienx ikollhom biżejjed ħin biex jippreparaw ruħhom sewwa. Allura ma kienux imorru preparati, però kienu jkollhom esperjenza biżejjed ta' ċaqliq fuq il-palk u ta' moviment illi bdaq xejtajnuna mis-suġġeritur kienu jaqlaw il-parti tagħhom kif kien jidrilhom li kienet tajba għal dak iż-żmien. L-ewwel semmejna il-parti tal-mara fil-palk insomma. Tafx nisa li kienu dak iż-żmien għamlu isem għax naħseb kienu neqsin. Nisa, ej, imma ħalli ngħidlek, pereżempju anke mit-senilu minn daw il-kotba li jattilkom li għandi ta' qodma ta' Kastanja u oħrajn li ġew f'idejja jidher li minn dejjem kien hemm li jieħdu parti bħala nisa, kien hemm l-aħwa Vinko u kien hemm mbagħad fi żmienna. Għalissa ma niftakar xoħrajn, pero wahda mill-li niftakar li kienet meqjusa bħala l-aħjar attriċi, bħala partijiet komiċi, kienet Ġuża Karwana li sakemm smajda l-aħħar kienet għada toqgħod Birżebbuġa u forsi jkollkom ċans intom li tmorru sanda wkoll biex tagħtikom t-tifkiriet tagħha tal-partijiet li ħadmet hija. Kellha ċertu dinamiżmu fuq il-palk, il-movimenti tagħha kienet dejjem. U kienet anqal teatru biex ngħidlek f'dak li huwa fil-dak tagħha, dak li huwa reċitar tagħha fil-partijiet aktar x'komiċi. Mhux fares daqskemm komiċi, ma kienet veru tajba. Niftakar jiena li kont naraw ħafna bħali għadhom jiftakruha. Allura l-mara kienet titħallas jew bħar-raġel ma kienx titħallas? Dika ma nafx ngħid għax jiena l-esperjenza li għandi iktar bħala spettatur milli wara l-kwinti. Mal-kumpaniji. Bħala folklorista, fejn tara l-ewwel ħil ta' dram? Dina jiena bħala folklorista mmurlura kieku daqs mitej sena jew iktar u nara ħjiel ta' tifkira ta' drama f'dak li kien id-drawwa tal-karnival li ktibt fuqha wkoll dik li kien jgħidula l-Arċilla. U illi sażmienna kien għataw t-tifkira u koll taħħa illi kienu jippruvaw juru xena ta' kidba ta' żwieġ بالمالتي اللي كانت أدسير قدام لودين صار في ذلك عشو ما الناس اللي يكونوا جت رقات على البلد أو في البوبليكو ويبروفاو يقرأوا فرسي فيرو بورلسكي وبدأتاتي على الكارنفال يقرأوا كونترات يو بارودية تا كتبة تزويج بالمالتي وفي كل حد كان يفشيتها ونطرع من فرسي أنك يعيتو وفرسي قرأوا شهاجي السوتاو ودان اتشيترا سكم الشينا كانت تطلع من كانتونيرا وتمر كانتونيرا أخرى تجي تبدأ تصير جفيري ده بحالة دراما بوبولاري في فيرو سنس تالفيلمة عنا دين يمكن إيسو دراما من الأسبت رابريزنتاسيوني ساكرا الوران بات مرو اكتر لورا من متى يسنيلو ونسمو البروشيسيوني تال جمال كبيرة اللي هي رابريزنتاسيوني ساكرا رابريزنتاسيوني موتا اللي ينسبوها وكل فلسفلوب فلسفلوب تال درام ساكرو مع الأوروبا كلها لكالورا عنا دوكومنتات اللي وكل قبل السيكلو 16 كينو ديجا بدأوا يسيروا شو وحديت شي عاملة شي بروشيسيوني تال جمعة كبيرة داون هما يك في السنس ويسا تا تياترو مش في التياتر كنا فوهلو من فين تحسب اللي جيت الانفلونسا تا داو البروشيسيونيات داونا الانفلونسا تا داو البروشيسيونيات جيت من اسبانيا ومن اسقلية نافو دانا عملت سوديو فوقهم اللي بريزمبيو الاسبلوب تال جمعة كبيرة بحالا رابريزنتاسيوني ساكرا في اسقلية l'elementi o anche forse la gente ta delle trasmissioni le aftal casa che erano domenicani li fisqalija mexxew ħafna l-qoddim l-izvilup ta' dawna rappresentazzjonijiet sakri minnaħa u minnaħa l-oħra kun ta' dirett ma' Spanja iktar tard allura mhux daqs l-oħrajn għaliex kellna żewġ kurrenti li waħda permezz tar-rabat u l-oħra permezz tal-birgu tar-rabat hija l-eqdem على البروجيسيون تاع الجماعة الكبيرة الاليمنت اللي فيه تاع دراما موتا حتى ما يتكلم ما كل حتى يعمل البارتي تاعو عندك الداك عندك الستاتوا عندك الليس يا كومبانيا وعندك الفراتيلي اللي يلعبوا البارتي تجيب منهم يصوتوا في سيدهم كينا داري اتسيترا من الناحية الأخرى عند البارتيسيباسيوني ديريتا من اسبانيا سكونت التراديسيوني يعيدوا لي كينا مشي نيغوزيانتي من البرغو اللي عادهم يسمو الاسميات تاعهم باللقميات تالكماس تا كاميلاريات وفريات اخرى اللي يعيدوا الانتهار تاعو في بلد في اسبانيا على الجماعة الكبيرة راو البروجيسيوني تاعهم بالبومبوزيتا وبالركتزة تا كوستومي وتانت امبرسيوناو روحهم اللي ديشيداو اللي من الفلوس تاعهم ينتروديوشو دينا الدراوة جو بايزو وعلى بوستا سنين والميت كانونكو دون جمّر فروجة كان يايد لليكو كان عادو يفتخرهم قد شرط بيتشيت تالستاتوي كانوا عادو ينزموا ماتو للسنة تالبرغو عند فاميلي بريفاتي البروجيسيون تالبرغو هي اونيكا في السنس اللي او مالتا هي بساطة فوق مانيكيني مش ستاتوي فيروس حاح مانيكيني وبات اللبسوهم لبسوه مع البروجيسيوني بس الجماعة الكبيرة مثلا برماتو للسنة مو مش يك تنزعلهم الالبس تاعهم تسيبهم مانيكين يجي في رئيسو موديل تداو لنا راو في الداك باش مبات لبسو هو مبات كوبياو لستس دي عاودش تنربط عاودش يا بس هذا فوق فوق البرغو داونا عندك element دراماتيكو اللي يقع تحت السيزيوني تاع رابريزنتاسيوني ساكرا la pensi rappresentazione muta le fe classifica da da la storia italiana alla letteratura si può insieme formata drama popolari e col hatando il parte di au mande il clean rappresentazione muta insieme con quella sembra il folklore e drawa adima tale le la harta sena e la harta sena ma lei drawa le knedula il arenza اللي كانوا يمروا يحبطوا بالبيب ويدحلوا والناس يلقاهم ويسقوهم ويتمعهم ومبات كانوا يعملوا رابريزنتاسيوني تا شينا سيمبوليكا اللي بيشوروا للسنة القديمة بيتت وجاية أخرى جديدة لورا تحت فورما سيمبوليستا كانوا شخص منهم اللي رابريزنتا السنة القديمة يجتهد في مالارت u jisbicċa biex jagħmilha ta' birruħu li miet, mbagħad sħabu wara li jduru ħafna miegħu jippruvaw jerġgħu jqajmulu idejh, dirajh, saqajh, sakemm fl-aħħar jerġa' u jissimboleġġa li dak huwa s-sena l-ġdida li se tidħollok is-sena l-qadima. Xi kemm hija antika din it-trawa? Dina antika ferm għax isemmiha de Soldanis fil-dik tiegħu, fil-dizzjonarju tiegħu isemmiha bi jagħtilha d-dettalji li aħna jgħidilkom minn hemmhekk sirit nafajjin. Il-kelma arens illum għadek tissiba biss f'xi laqam ta' xi familja għawdex. It-tifkira ta' diddrawa għadha ħajja għawdex u lila qaluli illi mbagħad ta' mir-raġuni anzi għaliex ma baqgħetx issir. Għaliex fil-moħħ tal-poplu mbagħad bħala biex ngħidlek superstizzjoni ġara illi fil-fatt kif qalt li waħda xi ħadd xi 90 sena kienet fil-gwerra qalet hija li din. Wieħed milli kien qed jagħmel il-parti ta' dak li jrid imut u mbagħad jerġa' jqum. Waqt li qed jagħmilha fil-fatt veru miet. U ma reġax qam, allura mbagħad tant impressjona rohu l-poplu li ħadd ma rid jagħmel il-parti iktar. Allura mbagħad l-użu waqa' u spiċċa. Ġifieri minn għawdex qatt li hekk. Imma d-drawa. Le le, mhux id-drawa li għadha ssir, qedtilkom illi bħala isem għawdex għadek issib il-kelma bħala laqam. Bħala laqam. Bħala drawa kienet għadha ssir. Fiżmin de Soldanis u sa ftit wara. Anzi, skont din il-mara kienet waqt issir sa 80 sena qabel il-gwerra li għaddiet. Għax qalet li kienet tgħid missier missiera jiftakarha tiftakru jgħid hekk. Ilgħala ġifieri x'kien ġara, kien jirrakkuntaha bħala avveniment li kulħadd kien jaf bih li ġara. Ġifieri jekk tmur 80 sena u magħhom inżid mill-gwerra l-għaw, ġifieri 40, 70, 30 isu 28 sena. Isifieri sa mit sena ilu kienet għadha ssir ġo għawdex. Malta forsi ma baqgħetx issir daqshekk. Però l-assoċjazzjoni tagħha ma' drawwa oħra kienet ukoll li dawk kienu jmorru jgħannu u jixtiequ l-ġid, ma il-min jagħtihom anke mbagħad jittiddaħħalhom u tagħtihom xi ħaġa. Naturalment flok tixtieq il-ġid u r-risq minn ma jtihom xi nkella xi raġuni u oħra jibdew jgħannu lu kontra tiegħu u forsi jagħmlu xi dispett ħamġulu l-bieb insomma u dana. Ma di biċċa kollha minn drawwa popolari li toħodha kollha kemm hi fl-imkien l-elementi kollha f'daqqa. Ma di wkoll fiha element ta' drama fis-sens primittiv, x'aħna nista' mhux qegħdin fid-drama letterarja u fid-drama artistika, imma l-bidu, il-veru serrija ta' drama ġifieri azzjoni. U hemm in-nies li jipparteċipaw li huma l-atturi, kulħadd jaf x'għandu jagħmel. Kulħadd għandu l-parti tiegħu u kulħadd għandu l-azzjoni li jagħmel, wieħed li kienx teħed mal-art, irid jiqgħu, irid jerġgħu jmorru, iridu jikkantaw. Dawn huma l-partijiet tagħhom. Veru drama veru primittiva li mhijiex rekordjata fl-istorja uffiċjali biex ngħid hekk tat-teatru f'Malta. Interessanti ħafna din. Trok drama s-sarċek l-oriġini. Daw ritwali, ritwal drama. Takar xie smi ta' kittiba li kittbu teatrin u taħseb li kontestita d-dinna fejn ikun nistu nikkontattjawhom jew nġibu l-materjal? Dana jekk imorru lura għall-ewwel żvilupp ta' drama u Malta popolari, barra dak li semmejtilkom qabel Petru Paul Castagna li hu iktar magħruf bħala storiku, insibu ismijiet oħra. Wieħed minn tal-eqdem li nsibu huwa dak ta' Petru Paul Pellegrini li kiteb kummedji bħal ngħidu aħna t-testment għall-ħabta tal-1864 jew inkella kummedja oħra bil-Malti tiegħu żewġ ħati jisimha It-Tassis ta' Karmlu u ismijiet oħra bħal Carmelo Borg li kiteb Fares fatt wieħed jew inkella anke xi kultant fit-tnejn bħal huma l-farsa tiegħu Għali u Ferħ fl-1873. Jew inkella il-kummedja l-oħra f'żewġ ħatti iċ-ċintil mitluf 1873. Għandu oħra jisimha Tracy l-Kampanjola fatt wieħed u mbagħad niltaqgħu wkoll ma' ismijiet oħra. Wieħed mill-iktar importanti illi għaliex għadna ma studjajniex biżejjed huwa Ignazio Padovani Ġiniż. Dana ħabta tal-1875 pereżempju stampa Ir-reba tal-flus, kubbidja li jusejħela oriġinali fatt wieħed. كيفات لكم دانا عنيات يوسف بدو باني جنيس امزون اللي ويهات ياتي اركابتو يستوديا الشول لحالا لاليش خفنا من داوك الكتاب ينسابو اللو مانوسكريتي الببليوتيكا وفرسي والكاس اللي ويهات يبروفا يعمل استوديو فوق ويأسسياح ملات ستوريكو مش ملات ارتستيكو مش ملات ارتستيكو فرسي بالكريتيريو تعلوم ما يجيب لبدا ماركي شتيبرو شو الكتابو دانا كلها يقبال داو كوميدي بازي كلها كوميدي بات كان ميهو لويجي فليري كتاب فارس نايدو احنا ليلة الشتاء يمن كلا كابريتش تامسير خبتة 1189 كان اوهرين بحال جي في اردوينو لكتاب تردوزيونيات بحال تروش يسمى يمن كلا كارميلو اوبر مسترو شمون ميتا البزون فارسا يجي فيري الاكتارش اللي كانوا يكونوا فارسي يو كوميدي ما سبنا من داول الكولازيوني تيه اللي فارسي واحدة من التايبين يا اكتارش اللي كانوا يكونوا كيفيت الكوامبر يو فارس يو كوميدي داك اليوم سيري تنحي داوك تا كاستانيا اللي يتلكم و تا لويجي روزاتو اللي تافو بيها كاتارينا نحسب اللي ما تانش نسيبو متان بات نجو مس في البدو تاسيكلو لا ويكا لو ران بات يبدا يدير شاق داو ليهور ليش كيف تافو انكتبت في 1913 و 14 الفدوة تالبديوة عالكم دامت خفنا اكتر ما جيت استنباتا مبات حبتة تالتيني قورا لحا ارين سراشين انجلوت بالكتبة دراماتيكا تا ناتورا سيريا و لتراريا تيو وقالوا رام بعد دينا ننترفو ساكن من بعد اكتر ريبلينا تحلنا على تيبو يهور تا دراما اللي قادنا سيرين سالوم اللي بيها تحلنا ما مش دوبيو تاشي في الكورنتي تا درسمين تا لتراتورا دراماتيكا اوروبيا وانكا مش اوروبيا وانكا امريكانا اي السيبو الكوبي تا داونا الكتبية دراماتيش تتاكي زبيد تاتياترين ينا اتلكم بيس داوك لي عندي في ديا بالا ستامباتي ويهت من الناس اللي نحسب اللي يستا ينكم بيش تاكوستاو الكتبية قبل ما فرسي ينترمو نسجيري لكم اللي تكلمو ويهت حبيبتي يكن يحدم ميلو نيفرسيتا في الفات وكان يهو بارتي انكا بحالا في ستوديو تا التياترو تا الونيفرسيتا على حفنا سنين وشيرتو كارمينو مكلف مستجيوي اللي يهو بارتي كين في التياترين تا الراحة الستيس تا السجيوي تا لاتسوني كاتولكا يوم انا ولا شيش و يكسي بوزمين ارات مروش قبل ما يكون تارتويس الربط انت بارتولي الشيح داك تا الشمع بارتولي لويس بارتولي الدتا لويس بارتولي الشيح تاعهم اللي عنده سوف 80 تاع دا برو ويحت من اللي كان يخو بارتي فوق البالك في دانا التيب تاع تياترين قديم و قال لي لي شمكين الدار اللي تقولو الكذبة عشان كان يخو سيكو ستاسيا وخفنا منهم كانوا يسلفوهم من عند الكومبانية الأخرى يكوبياهم يدتاهم يسرع هل برا بتشاملاو يا اسد بتشا وبك كانوا الفاريانتي كانوا يكونوا يدفرشوا واحد من شرشين ليش مش كلا كانوا يكوبياهم بالبريسيس يعني لك لدي ما دقش علينا را دي رفباش را يهو بتشهر مناو يهو بنتا بتشهر ويزيد فرو دان عندو قال اللي عندو بارتيتا و يكنتم ينشيلكم سوما تراو مش اجي في ردية من ايدو دان من الاتستوريكو من قدوش ne pretendo le sai cono c'ha haja letterariamente o artisticamente ali skonte but ta tre drama malte del quale ta drama metat isli kinu ba umar buta mal genre ta romanticismo fai kinu asmuna habay dal kollo shnu hasudan al kollo sh dina law al haja mush bil fors wahed yaqbal mal premessa ta din al domanda ta romanticismo mush romanticismo bis ya domanda floka el alish jekk aħna nimpostawha fuq l-isfond soċjali ta' dawn il-gżejjer, allura tieħu ċerta importanza. U x'kien dan l-isfond soċjali? Illi l-iżvilupp ta' dil-kwalità ta' reċiti jew inkella rappreżentazzjoni li qed insemmu امر لورا بي وحيت بي اخر قال بدو تلزبلو بتا الكازيني او مالتا و داوك الكازيني اللي ما كانوش موسيقالي داوكا تاو امبتو الدين الكواليتا تا adattazzjoni ricreativa. Waħda mill-li mal-ħax semmejtilkom dell-intervista kien il-kontribut ta' għaqdiet ta' nies illi kienu fi żmien meta ma kien hawn xejn biex jalletta l-poplu u l-komunikazzjonijiet mal-belt kienu għadhom daqsxejn diffiċli, allura ġew warħula kienu jippruvaw illi jgħidew billi jingħaqdu flimkien bħala rekreazzjoni nies illi jafu jdoqqu xi strument u f'ċerti każi bħal fil-każ tal-aħwa Diakono iż-żejtun daw l-antenati tas-surmast Diakono tal-mużika li niftakru fi żmienna dawna ffurmaw grupp illi kienu mhux biss jdoqqu strumenti mużikali imma wkoll illi kienu jagħtu xi rappreżentazzjoni wkoll drammatika. U meta mbagħad il-Maltin fi żmien l-Ingliżi bdew huma wkoll ifittxu fis-sajf illi joħorġu barra mill-bliet u bdiet tiżviluppa nagħtu każ bħal Taslima jew San Ġiljan għal xhur tas-sajf, hemmhekk ukoll ingħatat spinta għal din il-kwalità ta' divertiment permezz ta' rappreżentazzjonijiet ta' kummedji u ta' fares illi kienu jsiru f'xatt il-baħar mhux ġo teatru komuni imma fejn jistgħu fil-beraħ. U dan baqa' wkoll anke fl-ewwel snin ta' dan is-seklu jekk intom taqraw kitba ta' Patri Mejla fuq is-Sunin Cremona, issibu li għandu kitba ħelwa ħafna fejn juri kif is-Sunin flimkien erba' tfal ħbib tiegħu għamlu teatrin taħt is-saqaf, taħt is-siġar fuq ir-ramel għax ma kellhomx fejn u kienu jirrexxtaw hemmhekk open air theater. Illum dan qegħdin nerġgħu morru fit-teatru tat-triq illi għat nerġgħu morru forsi f'xatt il-baħar taħt is-siġar bħalma għax ma kellhomx fejn jieħdu sem kien jagħmlu s-Sunin u sħabu dak iż-żminijiet. Iġi għandek elementi ta' nuqqas ta' divertiment ħabta ta' xi 140 sena ilu jew 120 sena ilu. Għandek il-biċċa ta' il-poplu joħroġ fil-kampanja u jrid fi xjeda fil-ħaxija nhar ta' sibtijiet aktarx. U allura kienu li bejnietom u di li kienet importanti li nista bejnietom aktarx li kunu kunu knista klassi bej wieħed u ħofti edukati allura jieħdu pjaċir b'ċerti rappreżentazzjonijiet u allura bekk bdew jitrawmu biex idarru l-widna tagħhom tisma' il-kelma Maltija bħala reċita u bekk konna qed nippreparaw it-triq. Mbagħad kien hemm ukoll bniedem li ma tantx nafu fuqu ċertu testa ferrata għabela, il-Baruni, illi dana kien hemm każin il-belt, il-Casino San Giovanni, illi beda ta' kull nhar taħat idaħħal xi ħaġa bil-Malti, xi ħaġa bit-Taljan, xi ħaġa bil-Malti u xi ħaġa ta' kant, kanzunetti u kellha ħarġi mill-Lopri. U naturalment biex il-poplu ikun jista' jifhem beda jiżerżaq ukoll daka il-farsa jew ta' kamilleri jew ta' xi ħadd ieħor li beda jagħmel xi ħaġa wkoll bil-Malti. Ta' 1850-1860 ħabta ta' xi 110 snin ilu dak jien. U hekk allura bdiet biex ngħidlek daħlet dik li fdaw il-każini ikun hemm bħalma ta' illu fera ta' ħidma li tkun ta' teatrali. Semmejtinna dana ta' Patri Mejla, ma tiftakarx fejn tinsabux? 1900 semmejtu jiena meta ktibt fuq is-Sunin dal-aħħar fil-ħarġa tal-Malti, jekk tistenna daqsxejn, dak ir-referenza preċiża. Fejn tinsab jekk jogħġbok? Dina jiktiba Patri Magri f'numru ta' il-Malti ta' Ġunju Settembru 1960 li kien dedikat lis-Sunin meta għala 80 sena. U l-kitba jisimha t-teatru ta' Marsal Forn. Minnu li ma seta jidher xejn ħażin fuq il-palk? Somma, din id-domanda forsi qiegħda sempliċi żejjed hekk, is-sustanza tagħha naħseb li hekk, imma naħseb l-idea kienet, almenu kif niftakara jiena għax kont ħadd parti attiva fid-diskussjonijiet li kienu saru wara li ngħatat ċertu sentenza meta l-istudenti tal-università għamlu s-sena tal-imħabba, ġibu lil Pisani l-qorti u s-sentenza kienet li ما مش اللي سبيشي تعمل يكون دان نام حبالي الفالوري تاحا كينو نيجاتيفي شي حاجة كينت لي في السوستانس اللورة تجبور داك لي وخزين ومبات فوقك ويهت فكر الكدبة لسي بريلانتي بيش نايتك تا أرغومنتي صودي شينتيفيشي و أرتستيشي تا لما كريتيري وعندو ويهت زوم بيش ياتي جوديزيو فو أوبري تياترالي فو أوبري أرتستيشي تا الفوصا كلينا أرتي حيا ومورالي نفتكر اللي كده يسمو كين الفيرو مدور الحيا كين الفير لا في البولستا مالتا في البولستا مالتا ونفتكر ينا اللي فرسي كين استرومنت داك الكتبة اللي بدأوا الناس يرياليزا واللي داو لفريت مو مش داق ساكية وابيات يو بسبت اللي باللي ترابريزنتا الحية كيفيني ورا كلش فرسي يشكون لادنا مقتوين من الكورنتي تا الدراما في الأوروبا لاليش ستتنعتا ديك السنتنسا لاليش في الفات كنا ديجا كنا سنتنسا أخرى اللي كانت أكثر ليبرالي وهو نريد نفكر الكوستيون اللي كانت قالت في 1927 الكوبيسيون اللي قتنا عمل ستوديو فوق أو كل تنسمي الكوميك مش فوق دراما داس كان في كتبة تناتورة أخرى نراتيفة متى جوزيلو المرسر اللي كان عادي يكتب حالة جوزيلو البس كتب في الحمار الحرية في تبرى منعو اللي جيبوه الأورتي وكل ليلو والاستامباتو والدشيزيوني تال أورتي اللي داك الزمين كان المخلف لتهاد السنتنسة كان سير فيليب بوليتشينو اللي مبات ورا سارة تيرني جنرال ونفوح ميتشي سبع سنين ليلو يوال كان خا أتتود ندق شين اكتر ليبرالي عش كان قال على الكم في بوستيات اندفيدوالي ويهت يستا فيرو ييت اللي يم شيني دا شي سبنتي وسجستيونييت اللي يستو ينتربت روحهم بحالا كونترا البودور كونترا الانور مورالي برو فلاسيام تاحهم لسكوب تيها هو طيب اللي فيوري الكروة تاديك الكواليتا تحيا وداون الزوج مخالفين ويهت فورسي ما كين شياف داك لي قال ليهور تقابلو واش كنا مدستانسا تا 1927 1944 و 45 جفيري كنا كوازي 20 سنة مش بالفرس ويحد كنا ياف شنت قال فتا ليهور فرو توري اللي اللابوليا الجوديكاتورة جابوليا اللي مخالفين كينو يدفرشو في الكريتيري تاخهم ما الويحد فتحت ديك اللاكوزا خرجوح شكون ديك اللي مويش كونترا البودور بوبليكو ووقت لليهور بقى يسمي لياليش التوري شرتي ناحية الحية كيف وريهم في أو في السنة تعلم حبا يستا امور كونترا لنور البوبليكو اللوم اغاسيتالا نحسب اللي ما عشاو داو كليديات ما تستاش تحتية ديك الكواليتا تا سوشيتا ديك السسيوني اللي كان ايات يبروفا يبروتيجي داك المخلف داك الزمين اما اللوم الجورنات اللي تاينا من ديك المنتاليتا نحسب اللي نستو نمشي وكتر القديم بيش اكولنا تسيو شرتو فينا فين لبرتا اكتر عليك لي كرياتيوني ارتستيكا في الزبروب تال كتبة تال دراما بالمالتي تفشي حاجة فوق الكاراتر الموت اللي كان يبردو من هفنا في الانجلترا زو شفرية نايت فوق دين اللي في الكواليتا تا كتبة على البالك اللي قد نتكلمو فوقا ما تانش كنا انفلوينسي من الزبروب اللي كان اتسير الانجلترا عشاليش جي الانفلوينسي كينو يو من الاتاليا ونكلا في الكاستال بوشاز اندرتامنت من الاتاليا مولتمامنت من فرنسا من الكتبة تساردو وتا أخرين بحالة كاراترو داك اللي بالإنجليزي نزيه هو ستوك كاركتر ما يدر ليش من داو الخفنا فارسي وكوميدي رايت اللي الموتو كين شو واحد منهم لكن ستوك كاركتر كين برزمبيو السفتور اللي كين بنشي الكليم اللي يبدأ يايت مورا دار داك اللي يكون كين ازوم الفيل تا يايت كواسي كواسي ياتي قبل ما عرفة شاطر تيجري شاطر تيعمل تفارسي يتكلم وحده وما في استسحين السفتور كن دايم يرنجا كلش حب الكلش دانا ستوك كاركتر ما الموتو تنحي شويهت الأولام اللي الستوريا التحويت التحبيلة كانت ببساطة فوق شي كاركتر واللي يخلق كونفوزيوني بروبيو عشو موتو سوا ما يدر ليش اللي كين كاركتر اللي عنده يدخل في كوالنقوة واحدة بحال ما دولة تنسمو الأهرين شكين البادري نوبلة؟ البادري نوبلة كين تيب تيب في السنس ويساتها كلمة كاراترو اللي كيفنا في مايين كيف دي انفمتا اللي مسير عنده يوري شارتو كواليتايين داكا كين ستوى كاركتر فتايتين البادري نوبلة اللي المسير يوري كواليتايت نوبلة مش تفل اللي ما يحبش الفاميليا per esempio ما يحبش الولاد وكذا البادري دي يمرت يجيب لك قدام عينيك يرابريزنتا نوبلتا تا كاراترو التران شو importanza كلو per esempio التران كلو importanza اللي فينا فينا الكواليتايت بوزيتيفي تالارتست برينشيبالي يركاتشاو بكونتراست ما داوك تا التران واحد ريت كاتيف وليخور اللورا السمباتية تالبوبليكو دايام تنجيبت اكتر لين الارتست بروبيا لين داك وليخور دايام ايفل داك ليو حزين داك ليو تيران عندو يجي كاستيقات لاخر دايما التايب دايما التايب اشكيرو مش ريليجيوز داس كان مورال المورال اللي تخرج منا ولا اللي تخرج كانت اللي تكون حتوما طيبه داك اللي يعمل الحزين اللي تيجي كاستيغال داو كيف نفهم ماي انت ات كلك اكسبيرينس اللي رشتايت لا لا الاكثر اللي وصلت باش نهو بارتي باش نكوبيا شي بارتي على شي حبيبتي اللي كانوا يدرتاو خط بارتي وكل راح جديد متى كنا نعملو شي بلايز بالانجليز في زمن الغوارة و الرانجايت ملات امنستراتيف داك ايوا بر اسمبيو باش نرانجا باش يعملو تشارتي بلايز في التالي في التالي داك و نعمل لهم البابليسيتي سام داك شتي فكولتيت كنت انت عم خلق ملات امنستراتيف بر اسمبيو او بر اسمبيو مش ويس في السنس اللي بر اسمبيو تتحسب من قبل داك دايم و داك الزمين كنام الاثنين في القوارة كنام تتحسب اكتر بالسولت ولا ليش لحال كاروسة كده تكون في تمينيا allora الحين تتعاملوا بموت اللي تعطي chance per esempio come راح تدي اربعه من الحمرون allora تبدي على الريبريزنتاسيون حين اللي الناس يروحوا يمروا الحمرون تسبيتش بعض وما لا او يلحق باش يمر بزاف شي يعبى بزاف كاروسي باش يلحق تاع الاخر تاع 8 من البلد كانت هذا بتتو ماتريش كانت تكون معلوقه ريستريتا امبارازانتي فهمت انا كنت تتايم يا بموت مانيرا من ناحيه اخرى ما تنش كنا واتراسيونيت والورا داك لي كون فانتاج من ناحية فرسي كان يكون فانتاج من أخرى عش باللي تمك يقعدوا اتنتش ما يمسوا شي دباد وش اللي بيجو لورا اللورا كون تاċċerta لي فرسي تاسيكورا ċertu ودينسا ما كنو شي بزوجي فين اللي تيجي شبون بيه فوق التياتر يودان ودا الاثنيت كين متى كينو ما بقاوش اكتر سبسيتا مش في الغوارة بروبيا بروبيا جفيري في الأقوة تالبلت كينو في الغوارة بروبيا كينو يسيرو كينو يسير تياترو ينا او برك الكارا الروكسن افتكروا يسير كانوا يحضوا بارتي داولة والدمالت لقيتنا يدلكم او كانوا لك تحها الدراتور تحها كان واحد من راحة جديد جيلي روس و كانوا يعملوا بارتيات مش خازين كانوا يعملوا ريبرزنتاسيون مش خازين عشان كانوا فتشيين عشان لولي كيلي كناو فهمت ما تانش كانوا بقوا يعملوا في داون زميني تكتر رجنتي كنو يسيرو كونكورسي و كم تحسب ليانو في المشا بروغرسيفة تا تياترو مالتي دينا فيرو بسا سانا قلبو الفوليا هونيك و سانيجو قال بدو تال فيرو تياترو ورا القوارة يك نفتكر سوا في 1946 صار الأول كونكورس تال كومبانية بايدا وحمرا في كلميوهور الحياة دينا الكومبانية كينات نيكول بيانكاردي اللي كان فيرو يحب البارك ريت يقتا دربال ديا من رباليتا زيدا و الموح ديا تشفتيت من الكمبانيي اللي كانوا يعراو بس من النوتشالي بروفينشيالي ريت يقتا الانتوناتسيوني انتكواتا و شكولتان فولغاري اللي كنا نسمو فوق البارك و بدان الحسيب بيش ينكوراجيشي وكل فلستسحين تالنت جديد يرسق و يحب بارتي بدأ يورغانيزا دينا الكونكورسي u mħabba fekk ukoll kellu jagħmel ċerti kundizzjonijiet, limitazzjonijiet li ma kinux drammitwal ta' tliet attiv ta' erba' tim ma aktarx ta' att wieħed biex diversi kumpaniji. Iftakar l-ewwel wieħed li kont mort ma nafx kemm il-kumpanija ħadu parti. Qasmuha f'xi tlieta jew erba' sibtijiet, rappreżentazzjonijiet erba' jew tlieta kull darba. U allura il-dak għajna sejrin xi tlieta jew erba' sibtijiet. Jekk mhux ukoll iktar insejt kemm kienet, imma hemmhekk kien il-veru bidu wara għaliex minn dak li ġew l-atturi u d-diretturi bdew jaraw wieħed tal-ieħor. Allura daħal element ġdid iktar kolt iktar pulit li allura daw bdew jaraw huma stess għax il-bniedem ma tridx wisq biex jara fejħu nnifsu fejn huwa n-nuqqasijiet tiegħu. Allura bdew jitħallmu minn xulxin. Is-sena ta' wara daħlu inqas imma daqsxejn aħjar. Mbagħad sfortunatament ġara li wara xi ftit snin kien hemm ċertu nqala xi ftit tilwim u beda jsir konkors ta' organizzazzjoni oħra. Mbagħad wara daw it-tnejn spiċċaw u mbagħad bdew jagħmlu l-konkorsi tagħhom il-Malta Drama League li r-ruħ tagħhom kienu nies li ġibu ħafna l-qudiem, il-radiodram, nies u kif ukoll il-dram ukoll fis-sens artistiku tiegħu nies bħal Guido Saliba, Ines Soler u Roni Abdilla li jekk għadkom ma mortux tkellmuh naħseb li valla pena veru li tmorru tkellmuh illum qiegħed headmaster ta' xi waħda mit-technical secondary technical schools ta' Baħar Ġdid. Insomma, daw kienu veru qabżiet il-qudiem, qabżiet kbar il-qudiem, żviluppi kbar illi biex ngħidlek ma tistax illum il-ġurnata tarawha bikbira, tarawha bitqila biex tifhmu kif kien l-istat qabel daw. Aħna li lħaqna xi ftit qabel rajnieħu segwejnieh għax konna mmurruhom. Imma rajnieħu jikber quddiem għajnejna. Imma llum il-ġurnata diffiċli biex tgħid biex tirrealizza kif kien, anke l-intonazzjoni, ċerti esaġerazzjonijiet ta' kliem, o sema, o dawl, o art, il-jieli fatali, nies bil-maskra jitħlu ġifieri bil-dik mod tiegħu, wiċċhom mod tiegħu, insomma kien għadu melodrama ħafna minnu xeni fantastiċi. Melodrama biex jislet id-dmuħ, ċarrat il-qlub u sentiment. Ġifieri llum qasadek tikkonċepixxi li xi ħadd se jagħmel biċċa drama fuqek. Anke fl-aqwa fl-iktar raħal inbijiet illum il-ġurnata nbidel kollox. Allura kif kienet tkun il-kritika? Kienet tkun jew tellek sissa ma ngħidu aħna jew tniżlek sal-art? Xi ftit kritika biex ngħidlek bis-sens bdiet issir immedjatament ma' dawn il-konkorsi. L-ewwel ħaġa għamlu ħaġa tajba illi bdew l-imħalfin l-eżaminaturi fil-konkors bdew jagħtu r-rapport tagħhom. U f'dawn ir-rapport huma bdew ukoll juru għalkemm għadu attenti li ma jindikawx it-tali għamel ħażin u dak bdew jiġġeneralizzaw ma bdew juru fejn huma n-nuqqasijiet u bdew juru wkoll jindikaw fejn liema triqat għandhom jsegwu. Allora dik kienet taħt forma ta' kritika uffiċjali tal-eżaminaturi. L-eku tagħha nsibuh ukoll fil-ġurnali, nġibuh ukoll fil-ġurnali mhux bħala eku, imma bħala nies li għax kienu huma stess jifhmu fid-drama bdew jiktbu għax kienu qabdin ma' dik jew ma' dik il-ġurnal ieħor u allura bdew jiktbu fil-kolonni ta' dak il-ġurnali. Ħafna mill-atturi u mill-kumpaniji mhux bithomx għaliex kienu għadhom imdorrijin illi bdew jidru l-iktar li l-effett li kellha din il-forma ta' kritika hi għaliex bdew iktar jirkaċċaw id-differenzi tal-istili. Issa waqt qed insemmu dina l-kritika u ftit ilu kunna qed ngħidu wkoll fuq il-konkorsi bajda u ħamra u l-oħrajn, nixtieq li biex nuri biex ngħidlek l-importanza ta' dawna il-konkorsi u fl-istess ħin il-progress li sar minn dak iż-millaw. Se naqralkom biċċa minn rapport tal-eżaminaturi illi kienu aġġudikaw fil-konkors لكن صار من الموت دراما ليك في 1959 يجي في 13 سنة إيلو لو حاجة بيش نورو صافا يكون وصلنا فرا بروغريس داك الزمين التيني بيش نورو كل الأبزة المبتصرت ورا التياترو للوم اللي عنا تا كتيبة معروفين اللوم بحالة بيير ودياكنو اللي كنا جانا فوهم مالم داك الزمين لاو ستامبا الشولي يتياو وأخرين ملا في 1959 اللي كين واحد من تلحر كونكورسي اللي جو ورغانيزاتي اللي كين تال مولتا دراما ليك l-esaminaturi li kienu professura Kulina jiena u għal-ħafirlu sur Michelangelo Saliba konna għamilna dawn il-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet illi il-konkors ta' dik is-sena sewa biex wera li l-pubbliku interessat l-aħjar talent tal-palk Malti. Tieni sar progress kbir fit-teknika tal-palk dik li semmejtilkom qabel li kienet nieqsa ħafna u sar ukoll progress fl-intonazzjoni من مندو صار الأول كونكورس تياترالي من الكمبانية بايدا وخمرة تحت تمشيات نيكول بيانكاردي في السنة 1946 جفيري أمريكا احنا راينا شي بروغرس كين صار في 13 سنة تقابل بين 1946 الأول كونكورس وذاك الكونكورس تديك السنة إنو تاينا بسودسفاتسيون لشي كمبانية بدأوا واربو السجيرة تا سجيرتور من فوق الربالتا من فوق البالك ونركومانداو لدين السير الدراوة تالكمبانية كلها biex ma jibqax jiġifieri l-attur dipendenti daqshekk fuq is-suġġeritur. Inħossu li ma ingħatax importanza meħtieġa lill-oriġinalità tal-kitba u li jagħtaw ħafna li jħobbu t-teatru melodrammatiku tal-melodrama u tas-sensazzjonijiet, it-teatru tal-passjonijiet imxewxa u ta' tensjonijiet sentimentali. Nixtiequ naraw iżjed fuq il-palk Malti id-drammi tal-idejat u tas-sitwazzjonijiet psikoloġiċi aktar probabbli u komuni. Biex it-teatru jkun drammatiku, m'hemmx bżonn ikollu niżġa ta' sitwazzjonijiet artifiċjali bħalma jinsabu fit-teatru tal-iskola qadima. Illum bis-saħħa tat-traduzzjonijiet, kumpaniji li għandhom idea għolja tat-teatru jistgħu jagħżlu mhux biss drammi tal-aħjar kittieba Maltin, imma wkoll l-aħjar drammi tad-dinja. Hawnhekk aħna ridna nagħtu inħajru il daw il-kumpaniji biex jagħżlu kitbiet ta' kittieba Maltin. Għaliex konna notajna li għalkemm ħafna minn dawna l-awturi li llum huma magħrufa kienu diġà bdew jikdbu kellhom xogħlijiet lesti, ftit kienu dawk il-kumpaniji li kienu għażlu kitbiet ta' dawna l-kittieba Maltin. Allura baqgħu fuq ħafna traduzzjonijiet biex jitminnhom suġġett mhux adattat għall-udjenza Malti oħrajn ta' suġġett vojt kważi banali. Zidna nejdu wkoll li billi dawn id-drammi ikun fihom daqsxejn tarħsieb, jiġifieri ma jkunux magħmulin minn sitwazzjonijiet sentimentali biss, ma naħsbux li l-kumpaniji drammatiċi u l-pubbliku Malti sejrin iweġġgħu rashom. Jekk il-pubbliku Taljan kif nistgħu naraw mit-television u l-poplu Ingliż, Franċiż u oħrajn magħhom jiflaħ għall-teatru li fih daqsxejn tarħsieb, ma nafux għaliex għandna nibqgħu li l-pubbliku Malti jitlef il-gost u l-pjaċir jekk qabel darba dramm ikun mibni wkoll fuq il-ħsieb, sitwazzjonijiet u atteġġjament lejn il-ħajja bil-problemi tagħha u s-soċjetà ta' żminijietna. U dana nifirħu ngħidu li minn dak iż-żmien law dana twettaq ukoll għaliex illum m'għadux jitbeżża jekk tkun xi ħaġa tal-ħsieb. Nixtiequ għalhekk li minnhom il-quddiem kemm jista' jkun nifhmu li t-teatru u l-palk mhumiex qegħdin hemm biex wieħed imur jieħu gost jara lill-atturi jaħdmu biss. Imma biex jara li l-atturi jaħdmu dram li juta min jaħdmu fi klim ieħor jaħtieġ li l-atturi qis li dram li jaħdem fih ikun den tiegħu u tal-pubbliku. Meta jsir dan il-pubbliku jieħu mhux biss gost bl-atturi imma wkoll bl-idejat li jkun qed jinterpretaw. Kif qal sewwa ħafna Mr. Somerset Maugham, a play is the result of collaboration between the author, the actor and the audience. Ma nħossux li hu fl-istess interess tal-aħjar dram, tal-aħjar drama li wieħed mill-atturi ikun huwa nnifsu il-producer, jew attur jew producer, u mhux it-tnejn f'daqqa. Innotajna il-progress fil-pubbliku tagħna wkoll. Imma għad baqa' ħafna x'isir qabel ma dal pubbliku jista' jasal biex jifhem u japprezza teatru aħjar minn dak li tajn jaħsa issa. Il-pubbliku edukat biex jifhem dawn id-drammi huwa problema ta' kull pajjiż. Mbagħad fl-istess rapport konna spiċċajna b'nota اللي فلحر نقدن الكونكورس ووحرين بحالو يعملو جيتيا وسارة أو من الساسي التجيبة هي يدبند من المنتاليتا تمن يدخل على الكونكورس يك من يدخل على الكونكورس ما يتشتا لبدا ستيمة أخرى حلف ديك ليو واندو تيوبين نفسه يقبلو ما يدخلش يبقى برا دان اتنايدو خاش وقت اللي كنا قدين نزامناو دان الكونكورس وصلتنا اترانوني ما تشخات انترسات لي يبروفات يبروفات بزانا بيش ما نعطوش بريمي للشي بلايس دي سنبيلنا هو عاش كيف قللنا تستطين فتح كوزا داون هما رياكسيونيات تطفال فدان الرابورت تالسامناتوري قادنا داك لحسينا بلا تلقليه هو ادنيح قال جيت تالبالك مالتي تالكمباني فالاتوري انفسهم داوك اللي خصو روحهم امواجين ما عندهم عالفين يتوجهو شين عاش الحسيب تالكريتيكا تانا مش لتوفندي يما لتوري شنو قاسيت اللي يستو يسووو نفتس كتب انجليز مستر سي دابليو بيردم فوق دي الحاجة كتبك Members of companies who violently react to unfavorable criticism will gain most from it if, after reflection, they take the meaning of what has been said and digest it. ودانا يوري بي بيهت ويهور شفداليت تانو قاسييت لكنوات عادو ميزستو من التياترو تقابل ويوري وكل كريتيريو لفوق وانا نمشو بيش احنا استاسن ايسو ونكيلو داخل البروغريس اللي استاينا نعملو من 1959 متى كتبنا يكا احنا عالسنة لقدم فيها 1972 داخل يوزبلو بتال بالك مالتي الرية اللي تشهد الدولة امبورتانتي متى تقيس لزبلو بلسارو في دولة خاسنين كيف تراه ميشي البارك كونتمبوراني مالتي ينا نرى لي بيش عندي سنس تا ستوريا وبيش نخون ترس نحسب اللي مشينا تايه بحال حفنا سنين ينا بحال أحراين بحال حفنا أحراين كنا نايدو اللي وقت اللي في البوزية مشينا حفنا وقت اللي في البروزة طلعنا نمشو بكل في الدراما اما كنا بقينا لورا بحال حفنا رجونيات الساكينو شكينو برو نستنيت اللوم اللي داخل كنا نايدو داك الزمين اللوم ما نستوش هيدو انسي باش نعيتك اللي متى طلعنا نمشو في التياتر اللوم وصلنا باش كوازي كل سكولا برينسيبالي كل كورنت برينسيبالي تا هنا فينا تا تا الكذبة دراماتيكا في الأوروبا باش ما يجيو كل تا الأمريكا انسوما كورنت انترناسيونالي اللوم كلا عندهم شي رابريزنتانت تاعهم في البروتاغونيستي باش نعيتك تا داون الكورنتي وما الشرطة تا كذبة رابريزنتاتا من الاكتر دراماتورجي معروفة تاسبينا دياكونو بروفيسور اكولينا فرانسيس بيير وفي الالقاء تالداك رياليستا اوكل عالكام مش بخالتا دياكونو هو اللي هو تاجوزي كتكوتي ومباتي ام اوهرين ديفرسي اوهرين بسينا نحسب لي كلوش ما كلوش يدر للي اللوم ما عنيش عالفين نخمرو وشنا متى نتكلمو ديك لي برودوزيوني تا كدبة دراماتيكا بالمالتي الا ليش يدير اللي بدنا لارت المانويل مانويل تياتر ريبتري كامبني اللي تكون مازولا من ديفرسي اتوري مش كومبانية واحدة تيخد تالنت لحيال تالنت الديفرسي كومباني حلي شرطة برودوزيونيات اللي يركيدو فيرو ابلتا دراماتيكا تكون تستاتوري يوم والورا بيك انتلو الستاندرد فلم كم مادير تكون هم تفاصيل تا بروغرام مع دين الكومبانية اللي نايدو احنا كل سنة نستعمل نتوكاس تردوزيوني تاشي واحدة فيرو تايبا مش مالتية أخرى اللي تنكو راجشي واحدة في ملات سيريو تدراما سيريا بالمالتي والأخرى ملات كوميديا فينا مش كوميديا فارسة أما دخلي كوميديا فينا كوميديا سوشيالية وسيح اللي تريد ومدى عن أمبات الامبورتانتي وكل اللي لش جارة اللي في دين الحاجة قدن ننسوا اللي حفنا من دولة توري اللي عاملوا وسعم في زميلنا وما كل نيس اللي بشموت يويهور تخرجوا يو ما كومباني اللي كنا يعملوا بالتاليان قبل الورا قال نيدو احنا فيكتور أباب يو واحد من الأحيار التوري ما فيكتور أباب هو مخرج حفنا من الكوميديا كارلو جولد في زمين الكومبانيا كارلو جولدوني تحت فابرياني وتحت الأخرين ومن لها الأخرى ما نيسيت اللي من الجورا لاو في زمين متى مداوك السنين للبريتش انستيتوت كنا عادوا بالكمبانية تياو لكل سنة كانوا يعملوا شي بلاي بالإنجليز ما دامنا الكمبانية تياو كده مالتي إنهم خارجين اللي لهم أتيبر الله في البالك مالتي اللي خاطوا بارتي وتعلموا وتخرجوا التكنيكا تا التكنيكا تا الرجتار تحت ناس اللي شغلت عند البريتش كونسل كان يجيبها بوستا او اللورا عنا الأول ضربة ناس اللي تسمحهم اللي يعيدوا لك كيف كانوا يترن يا وهم الدشبلينة تا التندنسة الرهيرسس البروفي الدشبلينة تا الموفيمنت فوق البالك كانوا يفنجولهم فوق البالك الكاشش بالنومري اللورا وقتين تقدم الكاشة واحدة الكاشة تلية انبت لورا الكاشة تنية انبت لورا انبت القدمة الكاشة خمسة بش في البالك اللورا تكون تاف في عندك تمت الباس دانا كم مربوط منها الأخرى ما النجسيتا اللي انت تكون تاف البارت تياك تايب اللورا ما تنترباش ما بوستو يحد بش تبقى فين انت تسمى سوا عندك الاتي اللي كسو جاريتو allora ti concentra tas con ta fel parte ti concentra col movimento e il gesto li hanno bisogno o le flessioni laterali allora il palco è lifting quello che dice da hal certo aspetto scientifico per restare ad al mattino e ne fate una bisogno li ne preparavo alla turi o alle zodda o che se li hanno preparavo è bisogno sta lì o da lì sviluppo le hanno dal progresso self lifting self l'intonazione سو داك اللي هي كذبة امزون اللي نخلقو ماكنة مات انسترومنت اللي داو نعدوهم القديم ويبقوا بحال حاجة بيرمننتي ولونيكا حاجة اللي نسو نعملو دا باللي يقولنا سيستيما ماشينري تاع تعليم سكولا تاع دراما بس يا تعملو بيش من فيلوزوفا في العشية يا تعملو بيش بس في العشية يا تعملو بيش بس شعري في السنة تاع فورما تاع سكولا في الصيف اتشيزا اما لين أمزون نستو نجيبو من برا في المستان بشات الناس يا فلسات المهم انترساتي نستو نباتو ناس مالتين بس يتخرجوا كارا بروديوسس والو رايب أو مستسرا ومويعتو داك اللي يعفو للوحرين اما دين ايا نزوش نشستايت برنجيبالي داو لسميت الكم ريبرتري كامبني وسكولة الدراما سوا بيش الفالك مالتي يبقى عدير قديم ويزبروبا كيف عنده يزبروبا